أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما غايته وهي أهم ما في المقدمة فالبحث فيها من جهتين. كان الكلام في مقدمة كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق لأستاذنا الشيخ الداوري حفظه الله. قلنا إن المقدمة عادة تذكر فيها ثلاثة مباحث: المبحث الأول تعريف العلم، المبحث الثاني موضوع العلم، المبحث الثالث غاية العلم. في الدرس السابق تطرقنا إلى المبحثين الأولين، فقلنا إن تعريف علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة وأوصافهم من حيث الرواية. وأما بالنسبة إلى موضوع علم الرجال فقد قلنا إن موضوع علم الرجال هو الرواة، ومحمول هذا الموضوع هو أوصاف وأحوال هؤلاء الرواة. بقي الكلام في المبحث الثالث وهو غاية العلم، والبحث في المبحث الثالث أهم من المبحث الأول والثاني. لماذا؟ لأننا بتنقيح الغاية من علم الرجال يتضح وجه الحاجة إلى علم الرجال، لأن هناك دعوة من قبل البعض سنتطرق إليها، وهي أنه لا حاجة لدراسة علم الرجال. فمثلا بعضهم يدعي ان جميع الكتب الاربعة قطعية الصدور، هناك دعويان: الدعوة الاولى ان جميع الكتب الاربعة قطعية الصدور، يعني قطعا صدر من الائمة عليهم السلام، والدعوة الثانية انها قطعية الصحة، يعني قطعا هي صحيحة وقد ثبتت لها الحجية. هذا غير قطعية الصدور. على كل، فالبعض قد يلتزم بأن جميع الكتب الأربعة قطعية الصدور، وأيضا الحاجة في عملية الاستنباط تكمن في خصوص روايات الكتب الأربعة، فإذا لا حاجة لدراسة علم الرجال. إذا البحث في الغاية جدا مهم، لأنه ينقح وجه الحاجة إلى علم الرجال، لأن غاية علم الرجال معرفة حال الرواة من حيث الجرح والتعديل، لكي نثبت أن هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة، حجة أو ليست حجة، معتبرة أو غير معتبرة. فلو قلنا باعتبار جميع روايات الكتب الأربعة لا حاجة لدراسة علم الرجال، ولذلك قال الشيخ حفظه الله: وهي أهم ما في المقدمة. وأما غايته، يعني غاية علم الرجال، وهي أهم ما في المقدمة، أهم من التعريف، لأن التعريف من باب شرح الاسم، علم الرجال علم اعتباري وليس علم حقيقي، واضح ولا؟ وأهم من الموضوع. فالبحث فيها من جهتين: الأولى من جهة الثبوت، والثانية من جهة الإثبات. ماذا نقصد بجهة الثبوت وماذا نقصد بجهة الإثبات؟ نقصد بجهة الثبوت وجه الحاجة إلى علم الرجال بقطع النظر عن قيام الدليل الشرعي، يعني حتى لو لم يقم دليل على الحاجة إلى علم الرجال وعلى لزوم البحث الرجال، هل هناك حاجة ماسة للبحث الرجالي أو لا؟ واضح ولا؟ وأما جهة الإثبات، يعني هل هناك دليل شرعي وهل هناك مستند شرعي يثبت الحاجة إلى علم الرجال أو لا؟ إذن نريد أن نتكلم في جهتين، جهة الثبوت وجهة الإثبات. نشرع أولا في مقام الثبوت من جهة الثبوت، يعني البحث عن الحاجة وعن لزوم البحث الرجالي وعن ضرورة الحاجة إلى علم الرجال بقطع النظر عن قيام الدليل الشرعي على لزوم البحث الرجالي. واضح إن شاء الله. نشرع في هذه الجهة ونقدم مقدمة ثم نشرح في كل الموضوع. علم الرجال هو أهم الركائز التي يعتمد عليها وتعتمد عليها عملية استنباط الحكم الشرعي، بل ندعي أنه لا يمكن الاستغناء عن علم الرجال في عملية استنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ نقدم هذه المقدمة. نقول ندارس الأحكام الشرعية ما هي؟ أقواها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا خامس لها. هذه المقدمة. نفرع على هذه المقدمة بقية التفاصيل. نقول عمدة هذه الأدلة الأربعة الدليلان الأولان: الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة. وأما دليل العقل فإن دليل العقل الذي ثبتت له الحجية هو حكم العقل القطعي لا حكم العقل الظني، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وحكم القطع العقل وحكم العقل القطعي أيضا مختلف فيه، لكن مشهور الأصوليين يقولون إن القطع حجيته ذاتية، فمتى ما تحقق القطع ثبتت الحجية، فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ثبتت له الحجية. لكننا نقول إن موارد حكم العقل القطعي جدا قليلة النادرة. الآن الشريعة الأحكام الفقهية التي عادة تكتب من الطهارة إلى الديار كم بها من أحكام؟ أحكام الطهارة والصلاة والحج والزكاة والخمس والتجارة إلى آخره، الحدود والتعزيرات في الديار. كثير من هذه الأحكام قد ثبتت وهي موجودة، لكن ليس للعقل دور فيها. إذا موارد حكم العقل القطعي جدا نادرة. إذا لا يكفي الغلو ولا يسمن ولا يغني من جوع. نأتي إلى الإجماع. نحن نتطرق إلى العقل والإجماع، الشيخ لم يتطرق إلى الإجماع. الإجماع على نحوين: إما إجماع منقول وإما إجماع مخصص. الإجماع المنقول هو الإجماع الذي ينقل إلينا، كأن نذهب إلى كتاب المبسوط للشيخ الطوسي فيقول والمسألة الفلانية عليها إجماع الطائفة، ما أكثر الإجماعات المختلفة. بل الشيخ أحيانا ينقل إجماع ثم ينقل إجماع بخلافه. فالإجماع المنقول لا حجية له، الإجماع الذي ثبتت له الحجية هو الإجماع المحصل. يعني كيف المحصل؟ المحقق. يعني كيف تحقق؟ يعني أنت أيها الباحث تتتبع كلمات العلماء من أيام الكلين والصدوقين والمفيد والشيخ الطوسي إلى يومنا هذا، تجد أن هذه المسألة استفق عليها جميع العلماء، فهي مورد إجماعهم لن يخالف فيها واحد. فتقول قد حصل لي الإجماع، فهذا الإجماع محصل. الإجماع الحجة هو الإجماع المحصل، لكن يقولون الإجماع المحصل حجة لماذا؟ لأنه يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، باعتبار أن الإمام المعصوم ظل المجمعين، وهؤلاء لم يجمعوا اعتباطا يقينا، قد أجمعوا على المسألة لتلقي هذا الحكم يدا بيد عن الإمام المعصوم عليه السلام. وبالتالي يقولون لو وجد نظرة كآية أو رواية أو سيرة أقلائية أو سيرة متسرعة، ويحتمل أن المجمعين قد استندوا في إجماعهم إلى ذلك الدليل وإلى ذلك المستند وإلى ذلك المدرك، يقولون يسقط الإجماع عن الحجية. لماذا؟ لأن هذا الإجماع هو إجماع عن حدس وعن اجتهاد وعن استنباط، وضعوا لا عن حدس. والإجماع الذي قد ثبتت له الحجية هو الإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم عليه السلام عن حس، يعني إجماع ولا يوجد أي دليل في المسألة، لا آية ولا رواية ولا سيرة متجرعة ولا سيرة حفظ، لا يوجد إلا الإجماع، وكلهم فقهاء أذول ورعين. فهذا الإجماع يكشف أن الإمام عليه السلام كان معهم، فيكشف إجماعهم عن قول المعصوم عليه السلام. إذن الخلاصة، الإجماع على قسمين، إما منقول وإما محصل. الإجماع المنقول ليس بحجة، والإجماع المحصل على نحوين، إما محتمل المدركية فيسقط عن الحجية، وإما غير محتمل المدركية فماذا؟ فقد ثبتت له الحجية. وموارد الإجماع المحصل جدا نادرة، ممكن موردين او ثلاثة في كل الفرق. اغلب الاجماعات منقولها لعل من اكثر الكتب التي تذكر الاجماعات في كتاب الرياض للسيد الطبراني رحمة الله عليه، صاحب الرياض، كتاب رياض المسائل فيه اجماعات ما شاء الله. الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف ينقل اجماعات كثيرة. اذا الاجماع الحجة جدا نادر، وهنا كتاب لطيف للسيد اسماعيل المراشي، إجماعيات فقه الشيعة لعل الآن صدر من ثلاثة مجلدات، يعني كل المسائل اللي عليها إجماعات استقصوها ويذكرها. على كل إذن موارد دليل العقل القطعي نادرة جدا، موارد الإجماع المحصل غير المدركي الذي هو حجة نادر جدا. إذن عندنا آيات وروايات، القرآن الكريم قطعي الصدور، فمن ناحية السند فيه تواتر، تبقى من ناحية الدلالة، لكن القرآن الكريم وإن كان تبيانا لكل شيء لكن لم يتطرق إلى كل التفاصيل الفقهية. أقيموا الصلاة لكن لم يبين لنا كيفية الصلاة، آتوا الزكاة لم يبين لنا أنواع الزكاة، أو لا. على كلين الآيات المباركة الواردة في الفقه وفي الأحكام تسمى بآيات الأحكام، قرابة 500 آية. لذلك عرف عن علمائنا أن لديهم كتب خاصة تفسير بخصوص آيات الأحكام، مثل كتاب فقه القرآن للراوندي في مجلدين، مثل كتاب شمس العرفان لفاضل المقداد السيوري، مثل كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن للأردبيلي. الشيخ الإيرواني من معاصرين أستاذنا أيضا كان يدرسه وطبع الكتاب دروس تمهيدية في آيات الأحكام. على كل آيات الأحكام 500 آية، هذا بالموارد يعني بالواجبات والمستحبات والمكروهات، يعني الأحكام الإلزامية من وجوب حرمة وغير الإلزامية من استحباب وكراهة وإباحة. إذن آيات الأحكام لا تتطرق إلى جميع المباحث والمسائل الفقهية. إذن نحن إذن بحاجة إلى السنة، وأكثر السنة القولية، لأن السنة إما قولية وإما فعلية وإما إمضائية. إمضاء المعصوم عليه السلام، الإمضاء قليل، السنة الفعلية قليل، أكثر السنة سنة قولية، وهي الروايات الواردة عن أئمتنا المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. بالتالي لا بد من البحث والتنقيح بالسنة. روايات السنة على نحوين، إما روايات قطعية، قطعية الصدور، وإما غنية الصدور. الروايات القطعية الصدور هي الروايات المتواترة أو الروايات المحفوفة بقرائن تفيد الخاصة. الروايات المتواترة ما هي؟ وهي الروايات التي أخبر بها كثيرون يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الشيء. رواية واحدة يرويها 50 شخص، 100 شخص، وفي عدة طبقات مثل حديث الغدير. حديث الغدير في تواتر راجع موسوعة الغدير للعلامة الأميني رحمة الله عليه، زي كيفية التواتر. أو تارة لا، الرواية ليست قطعية، يعني ليست متواترة، لكنها محفوفة بقرينة قطعية. مثلا كون هذه الرواية في كتاب عرض على الإمام عليه السلام ككتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، حينما عرض على الإمام عليه السلام فقال: هذا ديني، هذا ديني ودين هذائي، وهو الحق كله. هذا قرينة قطعية في القطر صدور هذه الرواية، وإن كان السند ما في تواتر، لكن وجود هذه القرينة، كون الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام، هذه في القطر. أو لا، تكررت الرواية في كثير من الأصول المعتبرة، واضح أو لا؟ على كل الروايات القطعية التي هي عبارة عن الروايات المتواترة أو المحفوظة بقرائن قطعية نادرة وقليلة جدا. أكثر الروايات ظنية الصدور، هي من أخبار الآحاد، هي من خبر الواحد، إما خبر العدل الإمامي أو خبر الواحد الثقة ولو لم يكن إماميا. إذن يتعين أخذ بماذا؟ بخبر الواحد الثقة، وخبر الواحد الثقة يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لكن قام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد، على حجية الظن الحاصل من خبر الواحد، كآية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وغيرها من الآيات والروايات. إذن ينحصر أخذ الشريعة الغراء والأحكام الشرعية في أخبار الآحاد، هذا أكبر مستند. نعم، خيالا قد نستند إلى آية أو إلى إجماع أو دليل عقلي، لكن موارد جدا نادرة. أكبر الموارد هي أخبار الآحاد، فكيف نميز أن هذا ثقة أو غير ثقة؟ كيف نميز أن هذا عادل أو غير عادل؟ ينحصر الرجوع إلى علم الرجال. إذن إلى هنا تكلمنا عن جهة الثبوت، وأثبتنا الغرض من علم الرجال وهو معرفة أحوال الرواة، وأثبتنا ضرورة الحاجة إلى علم الرجال بقطع النظر عن ورود أي دليل شرعي. لاحظ، لم نستند إلى دليل شرعي في إثبات الحاجة إلى علم الرجال. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. أما من جهة الثبوت، أي مع قطع النظر عن الدليل الشرعي، نثبت الحاجة إلى علم الرجال، فنقول: إن علم الرجال هو أحد الركائز التي تعتمد عليها عملية الاستنباط استنباط الأحكام الشرعية، بل لا يمكن الاستغناء عنه علم الرجال في استنباط الأحكام وبيان ذلك. إن مدارك الأحكام الشرعية لا تخرج عن أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وعمدتها الكتاب والسنة. فلم يتطرق الشيخ إلى الإجماع والعقل، وقد تطرقنا قلنا بالنسبة إلى العقل فالحجة منه هو خصوص حكم العقل القطعي وموارده جدا نادرة. وأما الإجماع فالإجماع المنقول ليس بحجة، والحجة منه هو الإجماع المحصل ولم يحصل، هكذا يقولون. فهو إما منقول فليس بحجة، وإما حجة وهو المحصل لكنه لم يحصل، لأنه محتمل المدرسي وموارده جدا قليلة. أما الكتاب فهو وإن كان فيه تبيان كل شيء، إلا أننا لا نستطيع معرفة خصوصيات الأحكام وجزئياتها. الأحكام منه من القرآن خصوصيات الصلاة، عدد أجزائها، شرائطها، واجباتها، ما نستفيد من القرآن الكريم. واضح أو لا؟ حتى الصيام، مفطرات الصوم، واجبات الصوم إلى آخره، شرائط الصوم، ممكن أن نستفيد من القرآن الكريم. وأما السنة، طبعا عدد آيات الأحكام 500 آية تقريبا. وأما السنة فإن كانت متواترة أو محفوفة بالقرينة فهي موجبة للعلم، يعني للقطع واليقين، وهو حجة بذاته. إلا أن ما ورد من روايات الأحكام على هذين النحوين، يعني التواتر أو الاحتفاظ بالقرينة الموجبة للعلم، قليل جدا لا يفي بالحاجة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإن كانت أخبار، يعني وإن كانت السنة أخبار آحاد. الآن يطرح حقوق ثلاثة. يقول أخبار الآحاد إما كلها باطلة، وإما كلها صحيحة، وإما بعضها باطل وبعضها صحيح. إن قلت كلها باطلة يلزم تحصيل الدين بعد، لا يمكن الالتزام بذلك. إذا كل رواية في السنة باطلة، تعطيل الدين بعد، لا عندك لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. عرف الله. وإن قلت أن كلها صحيح، هذا ما سيأتي أنه باطل، سيأتي إن شاء الله عندما نتطرق إلى دراسة الكتب الأربعة، وسيتضح هناك أنها ليست كلها صحيحة. وأضع أولا. وأن الاستنباط لا يقتصر أيضا على خصوص الكتب الأربعة، حتى لو التزمنا أن كل الكتب الأربعة صحيح، توجد روايات نستند إليها موجودة في غير الكتب الأربعة، ولذلك بعض الوسائل جمع روايات أخرى. إذن ينحصر المعنى الثالث، بعضها صحيح وبعضها باطل. ما هو الطريق لمعرفة الصحيح من الباطل؟ خبر الثقة. من أين تخرج الوثاقة؟ من علم الرجال. يقول وإن كانت أخبار آحاد فإما أن تكون كلها حجة، هذا الشق الأول، أو لا حجية في شيء منها، هذا الشق الثاني، وإما أن يكون بعضها حجة دون بعض، هذا الشق الثالث. أما الأول فهو باطل لما سيأتي عندما نتطرق إلى الكتب الأربعة، ندرس الكتب الأربعة. فالأول وهو أن كلها صحيح، هذا باطل، كلها حجة. وأما الثاني أن كلها لا حجية، لا حجية له، فهو باطل أيضا للاستلزام والخروج عن الدين. واضح ولا؟ وحينئذ يتعين الثالث، فلا بد من تمييز ما هو الحجة منها من السنة عن غيره. والمتكفل لذلك لبيان ما هو الحجة منها هو علم الرجال. فإن الخروج عن الدين بعد لا يمكن أن تدين بدين، لأنك كيف تخرج عن الدين؟ الدين أحكام الدين، إذا الأحكام أنت ما تصل إليها فعش تخرج عن الدين؟ لا تمتثل تعاليم الدين، التعاليم معلومة. والمتكفل لذلك هو علم الرجال، فإنه الباحث عن توفر شرائط الحجية من وثاقة الراوي أو عدالة الراوي وإن كان رواية الراوي أو عدم، إن كان رواية الراوي وغيرها. ثم يبين نقطة أخرى لا بأس أن نشير إليها. الفقه لكي يستنبط يحتاج إلى عدة علوم، أبرزها ثلاثة علوم. افرض هو أراد الآن أن يستنبط حرمة أكل لحم الأرنب، يأتي إلى الرواية. أولا لا بد أن يستظهر من الرواية حرمة ماذا؟ لحم الأرنب، ربما الرواية غير ظاهرة. هذا الاستظهار في أين يكون؟ في علم الفقه، مدى دلالة الرواية ومدى ظهور الرواية، هذا هو في الفقه. ثم يسأل السؤال الثاني، هل هذا الظهور حجة أو لا؟ أين يثبت حجية الظهور؟ في علم الأصول. ثم يقول هذه الرواية هل هي معتبرة سندا أو لا؟ أين يثبت اعتبارها؟ في علم الرجال. إذا نحتاج إلى ثلاثة علوم، علم الرجال لإثبات اعتبار السند، وعلم الفقه لإثبات مدى دلالة الرواية وظهور الرواية، وعلم الأصول لإثبات ماذا؟ حجية الظهور. لكن هنا يوجد اشتباه، نبين أن حجية الظهور في علم الأصول هذا صحيح، ومدى دلالة الرواية هذا أيضا نستغرى في علم الأصول، هذا مو صحيح. مدى دلالة الرواية يعني تشخيص الظهور في أين يكون؟ في علم الفقه. نقرأ هذا المقدار، كما أن المتكفل لأمر أساسي آخر يعني غير حجية السند، وهو هذا الأمر الآخر البحث عن مدى دلالة الروايات وحجية ظواهرها وما يرتبط بذلك، وحجية الظواهر هو علم الأصول. صحيح حجية الظواهر في علم الأصول، لكن مدى دلالة الروايات هذا مو في علم الأصول، في علم الفقه. هذا تمام الكلام في دراسة الغرض، غرض علم الرجال يعني وجه الحاجة إلى علم الرجال من جهة الثبوت، أي بقطع النظر عن الدليل الشرعي. الآن نريد أن نتطرق إلى وجه الحاجة إلى علم الرجال من جهة الإثبات، يعني عالم الإثبات، عالم الخطاب والدلالة، هل يوجد دليل أو لا؟ نتكلم في نقطتين، النقطة الأولى في ثبوت المقتضي، والنقطة الثانية في انعدام المانع، فإن العلة إما تامة وإما ناقصة. مثلا النار علة لإحراق الورقة، لكن لا بد من توفر ثلاثة شروط. الأمر الأول، ثلاثة أمور. الأمر الأول، المقتضي وهو قابلية النار لإحراق الورقة، فإذا كانت النار ليس من شأنها الإحراق، مثل الثلج مو من شأن الإحراق، من شأن التبريد، لم يتحقق الإحراق. إذن لابد من وجود القابلية المقتضي، هذا أولا. ثانيا لابد من توفر الشرط وهو دنو النار من الورقة، أما إذا كانت النار بعيدة عن الورقة لن تحترق الورقة، لابد من وجود الأكسجين، إذن لابد من توفر شرط الاحتراق وهو دنو النار من الورقة. والأمر الثالث لابد من انعدام المانع، فلو كانت الورقة مبتلة ورطبة فحتى لو دنت منها النار فإنها ماذا؟ لن تحترق، لا لأن النار ليس فيها قابلية الإحراق، وليس لأنه انعدم الشرط وهو الدنو، وإنما لوجود المانع وهو وجود الرطوبة. إذن العلة متى تكون تامة؟ إذا توفرت ثلاثة عناصر، وجود المقتضي وفعالية الشرط وانعدام المانع. ومتى تكون العلة ناقصة؟ العلة تكون ناقصة إذا كان المانع فعليا. فنقول النار علة ناقصة لإحراق الورقة، يعني شنو النار علة ناقصة لإحراق الورقة؟ يعني النار فيها قابلية إحراق الورقة، لكن مو ضرورة إحراق الورقة، متى صارت علة ناقصة؟ يوم كانت الورقة مبتلة، فإذا كانت الورقة مبتلة يعني كان المانع فعليا، إذا كان المانع فعليان كان المقتضي أو كانت العلة ناقصة ليست تامة. واضح الله؟ إذن هنا في عالم الإثبات يعني نريد أن نوجد أدلة تثبت الحرج إلى علم الرجال، فيكون هناك مقتضى يثبت ضرورة الحاجة إلى علم الرجال، ولا بد من جهة أخرى أن نبحث عن وجود المانع. فلو كان المانع فعليا كانت هذه الأدلة التي تقام على وجه الحاجة إلى علم الرجال كانت هذه الأدلة ناقصة وليست تامة. إذن لكي يتكامل البحث لا بد من بحث أمرين، الأمر الأول عن المقتضي، يعني هل توجد أدلة تقتضي الحاجة إلى علم الرجال، والأمر الثاني البحث عن وجود المانع، هل توجد أدلة تمنع من الحاجة إلى علم الرجال. فإن تمت الأدلة المانعة التزمنا بأن علم الرجال لا فائدة فيه وأغلقنا الكتاب من اليوم ولا داعي للدراسة. لكن لو أثبتنا أن المقتضي فعلي وأن المانع منعدم في هذه الحالة تثبت ضرورة الحاجة إلى علم الرجال. وعرفنا هذا الباب. إذا نشرع في جهة الإثبات ونشرع أولا في بيان المقتضي، فهل يا مولانا ومقتدانا توجد أدلة تثبت الحاجة إلى علم الرجال أو لا؟ نعم، جواب نعم. بيان ذلك: إن السبيل لإثبات أكثر الأحكام الشرعية ينحصر بالطرق الظنية، وقد قررنا ذلك حينما تفرقنا إلى جهة الثبوت، لأن آيات الأحكام والروايات القطعية وأحكام العقل والإجماع نادرة جدا. إذن أكثر الأحكام الشرعية ينحصر في الطرق الظنية، لأننا لا نستطيع تحصيل القطع واليقين، فلا بد من اللجوء إلى أخبار الآحاد. وقد تقرر في علم الأصول أن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام على حجية الظن دليل معتبر بخصوصه، لأن الآيات تردع عن العمل بالظن: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن الظن لا يغني من الصدق شيئا، بالإضافة إلى الروايات الناهية عن العمل بالظن. لكن عندنا لله تفرق إليها علماء الأصول تثبت حجية خبر الواحد الثقة، منها آية الندى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن لم يجئكم الفاسق بنبأ بأن جاءكم العادل فلا تتبينوا. وما هو وجه عدم التبين؟ حجية قوله، وإلا لو لم يكن قوله حجة لما وجب التبين. واضح ولا؟ متوجهين. وأيضا عندنا روايات كثيرة واردة في المقام، وأيضا سيرة المتسرعة كان دايما المتسرع قبل خبر الواحد الثقة، وأيضا العقلاء يعولون على أخبار الثقة، وهذه السيرة كانت مستحكمة ومعاصر الأمة المعصومين، فلم يردعوا عنها كنستكشف من عدم الرد الأنظار. طبعا أقوى الأدلة على حجية خبر الواحد هي ماذا؟ أقوى الأدلة آية النبأ وسيرة العقلاء. واضح ولا؟ بالنسبة إلى الأحاديث والروايات لا بد أن تكون الروايات متواترة. لا، ما يلزم الدور. لماذا؟ لأننا قبلنا الروايات لا بعنوان أنها أخبار أحاد، من جهة كونها قطعية الصدور. إذا عدنا 100 رواية 50 رواية تقول خبر الواحد يعمل به، تقطع بصدور هذه الروايات أو لا؟ خصوصا إذا 100 راوي وكل راوي من مكان بعيد وما لا جدار بعصور مختلفة، فتصير الروايات قطعية. فالدليل القطعي هو الذي دل على حجية الخبر الظني. متى يلزم الدور؟ اذا خبر واحد ثقة ظني دل على حجية خبر واحد ظني، يلزم الدور لتوقف حجية خبر واحد الثقة على نفسه. حتى الحاجة احنا الان نريد من خلال الروايات المتواترة ان نثبت حجية خبر واحد الثقة. إيه من وين نسبة الحاجة؟ في مرحلة الإثبات الآن. ها. لو قلنا في مسألة بأن الحاجة الآن اعتمدنا على روايات آيات. ما بيلزم الدور بأن الحاجة إلى علم الرجاء تقتضي اسمه فهم الروايات، والروايات أيضا تقتضي اسمه الحاجة إلى علم الرجاء. لا ما في أي دور. ما في أيضا. نحن قبلنا الروايات لكونها قطعية لا لكونها أخبار ثقات. أذن؟ والروايات القطعية قالت لنا خبر الثقة كله حجة، وخبر الثقة قال أنا أحتاج إلى علم الرجال لكي تحرز ماذا؟ الوثاقة. علم الرجال ما احتاج الى الروايات القطعيه. واضح ولا لا؟ الروايات القطعيه ما متوقفه على علم الرجال حتى يلزم دور. الروايات القطعيه حجيتها قائمه بذاتها. واضح ان شاء الله. زين، هذا من جهه. الجهه الاخرى يا مولانا، عندنا روايات متعارضه، حتى أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ألف كتاب الاستبطاء في مختلف من الأخبار. فلو سلمنا أن جميع الروايات من الكتب الأربعة قطعية، لكن بعضها متعارض، وقد ورد في باب التعارض خذ بخبر أعدلهما أو رعيهما أو ثقهما، ومن أين تحرز الوثاقة الأورعية؟ من علم الرجال. الخلاصة يا مولانا، الخلاصة عندنا أمران نستفيدهما من علم الرجال. أولا إحراز الوثاقة، هذا لأصل الرواية، يعني لأصل حجية الرواية. وثانيا إحراز الأوثقية والأورعية، يعني إحراز مرجح من مرجحات بعض التعارض. واضح ولا لا؟ ستين يأتي بشاهدين نقرأه ما في مشكلة يعني. ونوصلنا في القراءة. وأما من جهة الإثبات أي مع ملاحظة الدليل الشرعي، فدليلنا على ذلك يتلخص في أمرين: ثبوت المقتضي وعدم وجود المانع. فيقع الكلام في مقامين: الأول في ثبوت المقتضي وبيانه، إن السبيل لإثبات أكثر الأحكام الشرعية ينحصر في الطرق الظنية لندرة تحصيلها الأحكام عن طريق العلم عن اليقين، وعمدة الطرق الظنية أخبار الأحكام. وقد تقرر أن الظن بنفسه ليس بحجة لورود الآيات والروايات المانعة عن اتباع الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا بد من التماس طريق آخر لإثبات حجية هذه الأخبار. هذا كما يصير البحث في الأصول. وقد أقام علماء الأصول الأدلة لإثبات حجيتها، حجية الروايات أخبار الآخر. وعمدة هذه الأدلة آية النبأ، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقرب الاستدلال بمفهوم الآية مو بمنطوقها. إن لم يجئكم الفاسق لأن جاءكم العادل فلا تتبينوا. لماذا لا تتبينوا؟ لأن قوله حجية. وتعرضوا لدلالة الآية نفيا وإثباتا. نفيا يعني أنها لا تدل على حجية خبر العادل، وإثباتا أنها لا تثبت حجية خبر العادل الإمامي. وخلاصة ما قرروه أن الآية مما يتمسك بها على حجية خبر العادل أو خبر الواحد. خبر العادل يعني يشترط أن يكون إمامي، العدالة يشترط أن يكون الروي إمامي، أما خبر الواحد يشترط أن يكون ثقة ولو لم يكن إماميا، لأن كان عاميا أو فطحيا أو الخبر الواحد الذي قامت قرينة أو دلالة على صحته. كما أن الروايات الواردة في المقام وسيرة المتجرعة وبناء العقلاء دلائل على أن خبر الثقة مما يعول عليه ويؤخذ به. الروايات موجودة في جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول الباب الخامس. طبعا جامع أحاديث الشيعة مؤلف بأمر السيد البروجردي، السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، وقد جمعه الشيخ المعزي حفظه الله، موجود جامع الشيخ المعزي الشيخ إسماعيل المعزي الملاعري. طبعا طبع طبعتين، الطبعة الأولى تقريبا لعل 27 مجلد، الطبعة الثانية الجديدة اللي موجودة عندي 31 مجلد. أنا عندي الطبعة الثانية الباب الخامس يصير كان يصير صفحة، الجزء الأول صفحة 268 روايات كثيرة جدا جدا. أنا أختصرها إليك في عدة الشيخ الطوسي صفحة 273 حديث 11 من الباب. روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعملوا به. يعني شد روايتهم عن علي بن أبي طالب، ولا كيف الإمام يأمرهم بهذا؟ روايات كثيرة. زين، في رواية 18 قال: روى أبان عن عطية العوفي وقال له لأبان، يعني الإمام الصادق قال لأبان، وقال له أبو جعفر، أبو جعفر الإمام الباقر يقول لأبان: اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. خب الإمام يأمره، يعني شنو؟ يعني كلامه حجة. زين، بعد الرواية 25 جبرائيل بن أحمد قال: سمعت محمد بن عيسان عن عبد العزيز بن المهتدي قال: قلت للرضا عليه السلام: إن سبقتي بعيدة، فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني من يونس مولى آل يقطين. قال: نعم. الروايات ما شاء الله، الباب وكل طويل. في كم رواية هذا الباب؟ فيه روايات ما شاء الله عديدة، ولا 120 رواية أكثر بعد. تتراجعون. نرجع إلى أصل الموضوع، والنتيجة أن أخبار الآحاد وإن لم تفد العلم عن الخط قد ثبتت حجيتها بالأدلة المذكورة، وهي بمنزلة العلم. يعني الرواية أخبار الآحاد بمنزلة العلم، يعني مو هي علم، بمنزلة العلم، يعني في الحجية. كما أن العلم حجة، أخبار الآحاد حجة أيضا، ولكن فيما إذا كان الراوي جامعا لشراءة القبول، كون ثقات ونظاظر من الوثاقة والعدالة ونحوهما، وما لم يكن الراوي جامعا للشرائط فلا يؤخذ بخبره، ويكون داخلا تحت عموم النهي عن العمل بالظن. نعم، الظن عام، إن الظن لا يغني عام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذن هذا من جهة، من الجهة الأولى نحتاج إلى أخبار الآحاد، نحتاج إلى علم الرجال لإخراج الوثاقة والعدالة. الجهة الثانية إخراج الأوثقية والأوراقية. ومن جهة أخرى أنهم ذكروا في باب التعارض أن من المرجحات لرواية على أخرى الأوثقية والأوراقية وغيرهما. ومن المعلوم أن المتكفل لبيان توفر هذه الشرائط والمرجحات هو علم الرجال. ومما يؤكد ذلك أمران: المؤكد الأول لإخراج الوثاقة، المؤكد الثاني لإحراز الأوثقية. أولا ما ذكره الأصوليون ومنه الشيخ الأنصاري قدس سره من عدم صحة العمل بالظن إلا بعد إحراز حجيته، حجية الظن، وأن الشك في الحجية مسابق لعدم الحجية، فلا يجوز العمل بأخبار الآحاد ما لم تتوفر فيها شرائط الحجية. وإحراز الشرائط إنما يتم في علم الرجال. شر الأصوليين ذكروا هكذا. الثاني ان التعارض بين الاخبار كثير جدا، حتى ان شيخ الطائفه وضع كتاب الاستبصار لمعالجتها، اسمه الاستبصار، في مختلفه من الاخبار، يعالج ماذا طرق، ماذا طرق علاج الاخبار المتعارضه لمعالجتها، فمست الحاجه الى علم الرجال. شلون مست؟ لانه ياتي عنكما الخبران المتعارضه، فبايهما عمل؟ خذ بخبر أوثقهما أو رأيهما. وبما ذكرنا يتضح مدى أهمية علم الرجال، وأنه ضروري لا يمكن الاستغناء عنه في بيان الوثاقة وفي بيان الأوثقية عند التعارض. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو المقتضي. الأمر الثاني في عدم وجود المانع يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.